يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون، فبزيادة الباء، فلماذا وما الفرق بينه وبين آية ياسين؟ لاحظ بما كنتم يعني بالسبب، بسبب بقى سببية، نعم بمقدار هذا السبب لا يقتضي أن الجزاء بمقدار العمل وإنما سبب، يعني قد يعني تجزى بسبب فعلك كذا لكن ليس أن يكون مساويا له، ممكن يكون أكثر منه. ممكن يكون أكثر، ممكن يكون أقل، يحتمل الأقلية يعني يحتمل يعني واحد يفعل فعلة كبيرة أنت جاهز تقول يعني الله هذه أول مرة يفعلها المفروض أن جاء عاقبة أكثر، لكن هالمرة يعني ذلك جزيناهم بما كفر بسبب كفرهم، بسبب يعني بسبب كفرهم، لكن الجزاء قد يكون أعظم لكن من دون ظلم. هذا كنت أقول يعني إذا كان أعظم يعني حضرتك يتجاوز الحد مثلا حاشا لله طبعا، لكن ليس هناك تحديد في الآية الكريمة. هذا إذن الكلام عام، إذن الآن لاحظنا الفرق أن الباء بسبب العمل تجزى. طيب يعني لما تقول وكأنه مثلا معذرة يحدد نوعا معينا من الجزاء مثلا، تقول كما ورد مثلا يعني أكرمتك بحسن إجابتك. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن مسألة الجزاء أو الثواب أو العقاب ما ذكر في الآية الكريمة مقدار هذا الجزاء سواء كان كثير أم قليل، فهل لنا أن نفهم كيف نفهم هذا من الآية؟ أقول لك شيء في القرآن الكريم، نعم، لا تجد ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون في خطاب المؤمنين البتة. عجيب، البتة، سبحان الله، إما لخطاب الكافرين أو لعموم الخلق. إذا فيها تهديد شيء من التهديد والوعيد، لا وإنما من باب العدل. لا يعني في القرآن لا مثال تجد، أعطني مثال مثلا، يعني لا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. تمام، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سليم، من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما جاءت المؤمنين مطلقا، عجيب، مطلقا ما جاءت للمؤمنين، مع أنك من قليل تفضلت حضرتك بأن الجزاء قد يكون لهذا وذاك. أصلا هذه خصوصية من كلمة جزاء لغة، الجزاء ممكن لكن ما كانوا يعملون، أيوة هذا المسألة. ممكن أن تكون لعموم الخلق ليجزي الله كل نفس ما كسبت، لكن المؤمنين لا. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، عموم الخلق يعني من جنس ما تعمل، من جنس ما تعمل، لكن بمقدار ما تعمل للمؤمن لا. يا ربنا قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ما قال ما كانوا يعملون، أحسن ما كانوا يعملون، صح، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، أما ما كانوا يعملون لا. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا سيئة، لكن هذا فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون سيئة مثلها، الحسنة لا، له عشر أمثالها فله خير منها. صح، التعبير بالباء يرد للمؤمن والكافر. نعم، بالباء لأن سبب، سليم، سبب لأن طبعا هو بسبب كل الأعمال المؤمن والكافر ممكن، لكن إلا ما كانوا يعملون لا، لم ترد للكافرين تحديدا أو لعموم الخلق، أو لعموم الخلق يعني أن استثني المؤمنين منهم. عموم الخلق يعني الجزاء من جنس العمل، يدخل في المعنى الثاني، نحن ذكرنا معنيين الجزاء ما كنا يعمل، إذا الدلالة سوف تتغير، تتغير بحسب المقصود، بحسب المقصود. عجيب، نعم. هذا الأسلوب في اللغة يسمى ماذا يا سيد؟ لا هو هذا من خصوصيات الاستعمال القرآني، لأنه وضع أمر، وضع أمر رفع الاحتمال، يعني ايش رفع الاحتمال؟ يعني يعني هو الايه نفسها مال الان ياسين ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. لو خاطب المؤمنين ولا تجزون الا ما كنتم تعملون كان يكون فيها احتمال انهم يجزون بمقدار ما كانوا يعملون، وان كان فيها احتمال يعني المقصود جنس العمل، لكن حتى ينفي هذا الاحتمال عدل عن هذا التعبير. فهي إذن لا تجزى بمقدار ما كان يعمل المؤمن. أيوة نعم. فلذلك حتى لا يكون في الذهن أنه المقصود بي عند مخاطبة المؤمن أنه يجزى بمقدار ما يعمل، لم يأتي بهذا للمؤمن. فيها معنيين سليم. فحتى سليم. يرفع الاحتمال هذا الله مطلقا أكبر. ويبقى الاحتمال الذي نص عليه القرآن وهو أن الحسنة تجزى بخير منها ما كانوا يعملون. نعم صحيح. ذيك عامة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بما سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. لكن المؤمن لا، ما في هذا الشيء. يعني ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم أنثى لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا. نعم عجيب سبحان الله. هذه خصوصية من خصوصيات الاستعمال القرآني. نعم لأنه نعم. هكذا ربنا وضع الميزان أن الحسنة السيئة يجزى مثلها والحسنة يجزى بخير منها. أما ذيك آية ياسين هي السياق يبدو هكذا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هو كأنما السياق هكذا يعني. هل نشتم رائحة التهديد أو الوعيد أو شدة الآخرة أو شدة ملاقاة هذا اليوم مثلا فيه صعوبة وقوة؟ أكيد. نعم. واضح من دلالات بعض الألفاظ الموجودة بأنها فيها عسر. نعم. ربي يهون بإذن الله تعالى. يا رب. يا رب.